مرحبا بكم في لحظة وعي. هنا لا نعدكم بإجابات، بل نسير معكم نحو أسئلة تستحق أن تسأل. هل نحن نعرف أنفسنا حقا؟ سؤال يبدو بسيطا، لكنه يشبه الباب الذي يفتح على عمق لا قرار له. منذ طفولتنا نلقن من نكون: أنت ذكي، أنت هادئ، أنت فوضوي. ثم نكبر ونلبس هذه الكلمات كأنها جلد لا ينتزع. لكن من نكون عندما نصمت؟ من نكون في اللحظة التي لا ننتظر فيها رضا أحد ولا نحاول إثبات أي شيء؟ أحياناً نعتقد أننا نعرف أنفسنا لأننا نحفظ تاريخنا، لكن الذات ليست أرشيفاً، بل هي صوت خافت يختبئ تحت ضجيج الأدوار. ربما نحتاج أن نخلع كل تلك الألقاب لننظر في المرآة ونقول: من هذا؟ ولماذا أصبحت أنا هو؟ لحظة وعي ليست دعوة لأن تصبح شيئاً آخر، بل دعوة لأن تقترب من نفسك، أن تسمعها، أن تراها، أن تقف معها ولو مرة واحدة دون حكم أو توقع. انتهت حلقتنا. لا تنسى أن تترك مساحة لصوتك الداخلي، فهو يعرف الطريق أكثر مما تتخيل. كنت معكم راشد الشامسي في بودكاست لحظة وعي. إلى اللقاء.